أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وعرفنا كلمة محرر أي لخدمة بيتك، محررا من كل التزام لي نحوه أو التزام له نحوه، فتقبل مني. التقبل هو أخذ الشيء برضا، لأنك قد تأخذ بكره، تأخذ على مضض، إنما فتقبلها يعني أخذها بقبول وبرضا. فتقبلها ربها بقبول حسن. يلاحظ أن امرأة عمران ما قالتش في أول ما قالت إذ قالت امرأة عمران يا الله إني نذرت لك ما في بطن ربي. ساعة ينادى بربي المفهوم فيها التربية، الله المفهوم فيها التكليف، الله للمعبود، معبود يعني إيه؟ يطاع فيما كلف به. إنما رب متولي التربية، رب متولي التربية. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع الإيه؟ فتقبلها ربها، فتقبلها ربها بقبول حسن. وبعد ذلك تكلم عن الأشياء التي تكون من جهة التربية، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كل دي متعلق بإيه؟ بالتربية، بالربوبية. ملحظ الربوبية. يبقى هي ساعة نادت عرفت تنادي في النذر يعني، وبعد ذلك جاء الجواب من جنس ما سألت. ربي إني نذرت لك ما في بطني فتقبلها ربها بقبول إيه؟ بقبول. طب كلمة القبول ده أخذ برضا، وكلمة حسن كمان يعني إيه؟ كلمة إيه؟ بقبول حسن. تبقى زيادة في الرضا ولا لا؟ لأن كلمة قبول نفسها بتقبلها من الديانة الله، مما يدل على أنه أخذ يعني قبل يعني أخذ برضا وإيه كمان وشيء حسن. يبقى دليل على أنك أنت ستلمح في تربيتها شيئا فوق الرضا، شيء فوق الرضا. ده قبول إيه؟ مش قبول عادي، ده قبول إيه؟ قبول حسن. وأنبتها نباتا حسنا، مما يدل على أنها كانت تقصد حين نظرت مش ترب لحد ما يقدر يخدم، لا ده من الأول كده، حتى ما تتنعمش بيه بطفولته. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها إيه؟ زكريا. زكريا ده اللي هيبقى جوز خليتي، إنك أنت. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها إيه؟ أنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى، هذه منها، لأنها كانت قالت أنا عايزه لخدمة البيت محرر. محرر أفاد إنه خدمة البيت ومحرر، يبقى ذكر ولا لا؟ فلما جاءت أنثى، يبقى كلامها ما يؤداش ولا لا؟ لأنه مش هيؤدي إلى أنه ينذر ولا أنه يبقى محرر ولا. قالت رب إني وضعتها أنثى، يعني إن لم أمكن من الوفاء بالنذر فلأن قدرك سبق في أنه غير المنذور اللي كان المأمور، والله أعلم بما وضعت. طبعا الله أعلم بما وضعت، بدي أقول لك أنها لا تريد إخبار الله، ولكنها تريد أن تتحسر لأن الغاية من نزلها لم تتحقق. رب إني وضعتها أنثى. فربما يجي إني وضعتها أنثى دي بتعلم ربنا أنها وضعتها أنثى أول واحد. قال لك لا، لأنها كانت تحب أن يكون ذكرا لخدمة البيت فطلعت أنثى، فبتتحسر أنها طلعت إيه أنثى. فإن لم تقدر على الوفاء فلأنك قدرت أن تكون أنثى، والله أعلم بما وضعك. وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى يكون من كلامها أم من كلام الله في إنها قالت إيه إني وضعتها إيه أنثى. فقال الله ليس الذكر كالأنثى، يعني ما تفتكريش ان الذكر اللي انت كنت عايزاه حقيقي هيوصل لمرتبة الانثى. ده الانثى دي لها شأن عظيم، او انها من تمام كلامها حينما قالت اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، تبقى جملة اعتراضية. يا رب الذكر ما هو زي الانثى، لانه ما ينفعش لخدمة الايه لخدمة البيت. خد بقى انت المعنى اللي تحبه، تجد المعنى الاول فيه اشراق اكتر. وليس الذكر كالايه، يعني انت تريدين ذكر بمفهومك في الوفاء بالنذر وليكون في خدمة الايه البيت. انا وهبت انثى، انما حد فيها آية تانية اكتر من ايه من خدمة البيت. انا اخدم بقى عقائد، مش هخدم بها رقعة تقام فيها شعائر، انا هخدم بها فيها عقائد تسير في ايه في الدنيا الى ان تقوم الساعة. ليه؟ لانني هجيب فيها آية مش موجودة بغيرها، وآية تعطي طلاقة القدرة. لان احنا قلنا ان طلاقة القدرة، القدرة تخلق باسباب، انما الاسباب دي بيجيبها منين؟ ما هو هو اللي بيعملها برضه. طب اللي يخلق شيء من سبب، طب ما بدل ما يخلق السبب يخلق الشيء. ايه في حاجة دي؟ فعلشان الاسباب احنا بتاع اسباب، نمشي اسباب ومسببات. انما تيجي تقول طب السبب ده جاي من ايه، يقول لك من الله، يقول الله. طب ما دام هو اللي خلقه يبقى يخلق المسبب على طول، انتهت المسألة. ايه الاشكال فيه دي يعني؟ مش اشكال ابدا. ولذلك اعطانا الحق طلاقة القدرة كما قلنا سابقا، ولا نزال نكررها، لان دي عقائد ايمانية، قمم ايمانية يجب ان تظل على ايه على ذكر دائما. والبال كمان اللي يبقى في بؤرة شعوره الايماني، نقول له خلق بالاسباب زينا كده من اب وام، وجمهرة الخلق هكذا ولا لا؟ طب وادم؟ طب ما هو جه كده من غير حاجة. الله، الشيء الدائر بين اثنين متولد من اثنين، له قسمة عقلية أربعة منطقية، ما دام فيه أب وأم ذكر وأنثى وهيجي منهم تكاثر، ومن كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين. طيب ما دام هيجي يا الزوجين يجتمعوا، ودي بقى الصورة الكاملة، أدي واحدة. طب يا الزوجين ينعدموا، ادي التاني. يا الاول ينعدم والتاني يبقى موجود، يا التاني ينعدم والاول موجود، في قسمة عقلية اكتر من كده؟ مفيش قسمة عقلية اكتر من كده. جمهرتنا من اجتماع العنصرين، ذكر وايه وانثى، ادم عدمهم الاثنين وجابه، يبقى طلاقة قدرة ولا لا؟ طلاقة قدرة، وانها زي ما بيخلق المسبب من السبب يبتدي هو بخلق المسبب على طول، انتهت المسألة، او ابتدى بخلق المسبب على طول وبعدين طلع من المسبب المخلوق على طول اسباب تجي. ام قال لك طيب الاسباب دي تجتمع؟ قال لك في جمهرة الناس. ايوه في جمهرة الناس. طب ما دام ذكر وانثى، قال لك ويبقى فيه ذكر ولا يجيش انثى، ولا فيش انثى وتيجي ادم مثلا حواء. طب فيه انثى ولا في الذكر؟ اهي هي دي بتاعتنا بتاعت ايه، تبقى ايه في العالمين ولا لا؟ ايه في العالمين، بتثبت قمه عقديه. يبقى ذكر ايه وانثى ايه؟ تبقى ما تقوليليش ذكر، لانك انت كانت نيتك في الطاعه وقدر ربك في الامر اثنى من قدرك في الطاعه. قال وليس الذكر كالانثى، مش هيبلغ مرتبه ايه الانثى. وبعدين قالت واني سميتها مريم، واني حينما فاتها بانوثتها ان تكون المولوده، ان يكون المولود في الخدمه لانه اصبح مولوده، تمنت او تفاءلت ان تكون طائعه عابده فسمتها مريم، لان مريم عندهم معناها الايه، فما فاتها في ان تكون في خدمه البيت خلاها تبقى في خدمه عقائدها وفي خدمه منهجها في ايه في ذاته. واني سميتها ايه مريم، ومريم يعني عبده. اول ما يقدح في العبوديه ايه الشيطان، هو ده اللي بيخلي الواحد يتمرد على الايه على العبوديه. ده الانسان يعوز عبد يجي الشيطان يزين له الايه يزين له المسائل. قامت هي لحقت نفسها لانها عرفت بتجربتها ان المعاصي كلها بتيجي من مين، مش هي سمتها مريم عشان تبقى عبده. ايه اللي بيقدح في العبوديه ده؟ عقليه، عقليه حضره، عقليه ايمانيه حضره، جايبه المنهج كله في ساعتها. قالت واني ايه اعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، علشان الاسم اللي انا اخترته لها عبده يتحقق انها ايه انها عابده بايه بحق. واني سميتها ايه مريم، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اعيذها بك من الشيطان، يبقى فيه مستعاذ هو الله، مستعاذ منه وهو الشيطان. الشيطان حينما يدخل مع الانسان فيه، هو يدخل مع خلق الله في عراك، انما ايستطيع ان يدخل مع ربه في عراك؟ ولذلك الشيطان يقول لك ايه، اذا ذكر الله خنس، خناس، يعني يرجع تاني. امتى يستفرد بيك؟ لما تكون بعيد عن الله. ولذلك ربنا قال لنا واما ينزغنك من الشيطان نزغ، نعمل ايه؟ استعذ بالله، ارعشوا بهذه الكلمه. ساعة ما ترعشوا بهذه الكلمه وتنك داوم عليها يعرف انك انت فأست ولا عاد شيء ايه؟ ولا عاد شيء. واني اعيذها بك وذريتها من الايه؟ من الشيطان الرجيم. قال ان الانسان اذا ما جاء اهله، والمجيء الاهل مظنة ان يوجد، بيقول ايه النبي علمنا؟ قال ايه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنبني ايه وجنب ما رزقتني. يقول لك اللي يقول دي عند العملية قبل ما تيجي التخلق، ما يبقاش الشيطان له على على من يأتي بهذه العملية سبيل. واني اعيذها ايه بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول ذريتها هنا، بيقول الذريه النسل. الناس بتفهم الذريه النسل يعني من كان متكاثر. كلمه ذريه بتطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثه، كلمه واحده، عشان يمكن واحد يقول ما في الذريه، ده هو هيجي عيسى وتنتهي المساله، هيجي عيسى وتنتهي الايه وتنتهي المسألة. إنه أعيذها إيه؟ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبلها، قلنا التقبل هو إيه؟ هو الأخذ برضا وحسن يعني. وأنبتها نباتا إيه؟ حسن. وكفلها زكريا. كفلها زكريا، تبقى المسألة جاية من أعلى، ما دام هو اللي تقبل بقبول حسن، وهو اللي كايه وانبتها نبات ايه حسن، وكفلها زكريا، تبقى المساله من ايه جايه من فوق. ولذلك لانها جايه من فوق، ساعه تجد قرعه او تجد اسهاما او تجد شيء، يبقى الناس خرجوا من مراداتهم الى مرادات الله، يعني حاجه مختلفين عليها. نقول نعمل قرعه، انت سهم يا سهم، ونشوف مين اللي يخرج، يبقى علشان امنع هوايا وهواك، وتبقى خرجت الى مراد مين بقى؟ الى مراد الله سبحانه. وده اللي حصل برضو عند مين؟ عند حكايه كفاله مين؟ كفاله زكريا لمريم. ولذلك ربنا هيقول لسيدنا رسول الله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يبقى إذن الكفالة أخذت لها ضجة ولا لا؟ الكفالة أخذت لها إيه؟ ضجة. وما كنت لديهم إيه؟ إذ يلقون أقلامهم، يلقون أقلامهم يعني في البحر، أيهم يكفل إيه؟ مريم. يبقى لازم اتفقوا على الحكاية دي بقى، إنهم يلقوا إيه؟ ما يمكنش يروحوا إلى القرعة دي إلا إذا كان حصل في إيه؟ ده يقول آني وده يقول آني وده يقول إيه؟ وده يقول آني. من فضل الله ان زكريا كان متجوز ايشاع اخت حنة اللي هي ام مريم، فتبقى ايه؟ جوز خالتها، جوز خالتها. وكلمة اقلامهم المفسرين قال لك القلم هو القداح اللي كانوا بيعملوها زمان دي، او الاقلام اللي كانوا كتبوا بها التوراة عشان يعني ايه، وبعدين رموها في الايه؟ في البحر. فاللي طفى قلمه ما خدش، واللي رسب قلمه خد اللي هو سيدنا مين؟ زكريا. يبقى خرجوا عن مراداتهم ولا لا؟ الخروج عن المرادات والخروج عن الاهواء بحسم ليس له اختيار، القرعه ما لهاش اختيار، يبقى لا توجد في النفس غضاضه، انما لو كان هياخدها بالقوه ولا ياخدها كده بالحياه ولا تبقى النفس فيها ايه؟ انما النفس فيها شيء. ولذلك كانت كل حاجة يعملوها يخافوا منها في الظلم يعملوا ايه؟ السهام، اسهم. هناك سيدنا يونس لما حصلت في السفينة والسفينة هتغرق وحب واحد ايه؟ فساهم فكان من المدحضين. قالوا واحد ينزل من السفينة عشان ما تغرقش، طب مين اللي ينزل؟ قول لي بقى مين اللي ينزل. كان يبقى القوة بقوته بقى وتبقى معركة في السفينة، مش كده ولا لا؟ قاموا قالوا نعمل ايه؟ سهام، واللي يطلع سهم كده هو اللي ايه؟ اللي ينزل. طلع سهم سيدنا مين؟ يونس. عشان ايه؟ عشان عشان نروح للسعة العليا. نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلمة كفلها يعني تولى كل مهمتها. ادي الكفالة. والكفيل حتى في عرفنا الضامن، اللي لما ما يقدرش دي ده كويس. وكفى لها زكريا بتدينا ايه؟ ان هو اللي يرعى شؤونها. كلما دخل، شوف بقى صيغة العنصر العموم اهو، كلما دخل، مش مرة لا، ده المسألة كل ما يدخل يلاقي حاجة جديدة، كل مرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. لما يجد عندها رزق، والرزق دي اول المطلوبات من الكفيل، ما الكفيل يعني هيعمل ايه؟ يبقى مش هو لازم اللي كان بيجيب الحاجات دي؟ يبقى لازم وجد عندها رزقا اي غير ما يأتي به، لازم كده. كلما دخل عليه، ولازم ساعة ما تسمع كده أن لك هذا يدل على أنه عامل محابس، على أن يمكن، طب ما حد دخل الدلع ده لازم عامل محابس عشان ما حدش أسلف. يبقى زي ما بيقولوا كان سكك عليها الإيه؟ سكك عليها الأبواب، وإلا لو كانت الأبواب مش مسكوكة أي واحد. كلما دخل عليها زكريا، تبقى دي أفادة التكرار والرتابة، وجد عندها إيه؟ رزق. قال يا ما، احنا قلنا الرزق ما به انتفع، الرزق ما به انتفع. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. اذكروا ما قلناه سابقا، ان اي واحد متوكل بجماعة ويشوف عندهم حاجة ازيد من الطاقة بتاعته او من اللي بيجيبه او من دخله، لازم يسأل يقول ده منين، وإلا ففساد البيوت كلها من التطنيشة. يروح مطنش يشوف البنت لابسة مش عارف ايه، ما ده دخله ما يجيبهاش، الواد بيصرف دخله ما بيصرف ايه. يبقى لو ان كل واحد فطن الى انه يسأل اهله واهل الكفالة بتوعه انا لك هذا منين، كان يعرف كل حاجة. انما بقى يسيبها كده بقى تفسد. أنى لك هذا؟ أنى يعني من اين لك هذا؟ فانظروا الى اجابتها، قالت هو من عند الله. ثم لا تدع للبديهة الإيمانية في زكريا إن يجعل إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تجيب القضية العامة بقى، هو من عند الله، طب ده من عند الله، وتجيب له القضية الإيه؟ الإيمان، يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغير حساب. المسألة دي أثارت في نفس زكريا نوازع شتى، إنها مش مسألة عادية. البنت هي اللي قالتها يرزق من يشاء بغير حساب، احنا قلناها في الحلقة اللي فاتت، يعني مش مسألة خضع للحساب، هو بيقول كن تنتهي المسألة. فهو ذكر نفسه ساعة ما هي قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، افتقال الله اذا كانت للقدرة طلاقة في أن تفعل بلا أسباب ومن غير حساب، طب ما أنا عايز ولد برضه، أنا عايز ولد وإن كنت كبير وإن كانت الإشاعة بقت عاقر وأنا بلغت من الكبير عتي، ما دام الحكاية بقت كده، هل دي أوجدتها عنده أو نبهت شيئا موجودا عنده؟ نبهت، لأن فيه معلومات تيجي في النفس البشرية، معلومات كتير، إنما فيه فرق بين معلوم في بؤرة الشعور ومعلوم في حاشية الشعور يستدعى عند اللزوم بتداعي المعاني يجي كده. فلما الحادثة دي حصلت وياه قال الله، طب صحيح هو صحيح ربنا بيقول وانا فاتتني الحكاية دي ازاي؟ ولذلك هيقول هنالك دعا ايه؟ هنالك يعني ساعة ما قالت له ديا وجابت له القضية الإيمانية من حشية الشعور إلى بؤرة الشعور، قال بقى نطلب من ربنا يدينا ما دام بيدي كده ما دار إيه؟ كونه قال ذلك يبقى صدقها في قضيتها. ودليل آخر في التصديق إنه لازم شاف الحاجات اللي بتيجي مش في بيئته ولا في زمنها ولا في أي حاجة، يبقى أشياء متعددة ولا لا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، طبعا المحراب ده يطلق ويراد به بيت العبادة، يصنع له ما يشاء من محاريب ايه؟ من محاريب وتماثيل مثلا، او المحراب اللي هو مكان الامام زي ما احنا بنقول ده اشرف حتة في المسجد، او هو حجرات يصعد اليها بالايه؟ بالسلم زي المبلغات اللي كنا اللي نعملوها في بعض المساجد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، ما دام المسألة من غير حساب يقوم يدعو ايه؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طلب الولد هنا، لكن طلب الولد ألما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة، من أن يكون عزوة، من أن يكون كذا، من أن يذكره عشان يحمل ذكره؟ لا، كلمة ذرية طيبة تفيد أن في ذرية غير طيبة، في ذرية غير طيبة. طيب وهناك يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يبقى وعاء لإرث النبوة والإرث المناهج والإرث القيم، يبقى شوف طلب الولد لإيه؟ طلب الولد لهذه. نعم، قال رب هب، كلمة إذا قلت هب كأنه استعطاء شيء بلا مقابل، يعني ما عنديش مؤهلات إن يبقى لي ولد لأنني كبير وامرأتي ايه؟ يبقى الحكاية هتيجي ايه؟ هبه، مش حق. كأن بقى اللي يبقى عنده الاستعداد بقى تحقق، قال له بقى برضو تظل هبه. ليه؟ اوعى تفتكر ان اكتمال الاسباب والشباب والمش عارف ايه تجيب، لان ربنا قال اوعى تفتكر تنغشوا في الاسباب، لله ملك السماوات والارض يخلق ايه؟ ما يشاء. مش كده؟ يخلق ما يشاء له، يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجيلهم ولد وبنت، خلاص؟ ويجعل من يشاء عقيما، إياكم أن تفتنوا بالأسباب. فبرضه هبة ولا لا؟ يبقى مش الأسباب هي رب. هب لي من لدنك، ساعة ما تقول من لدنك يعني من وراء أسبابك، وإلا فالكل من الله ولا لا؟ بس فيه فرق بعطاء الله بسبب، زي ما واحد يروح يتعلم العلم يقعد 20 سنة ويتعلم، وبعدين واحد ربنا يفيد عليه حاجة كده، ولذلك يقول لك ده شيء لدني، لدني يعني من غير علاج. ساعة ما تسمع من لدن يبقى يعني انعزلت الأسباب، انعزلت الأسباب. ها إذا كلمة هب يدل على أن الكلام، كلمة هب دي ادتني اللي في السورة الثانية بتاعت مريم، امرأتي عاقل ومش عارف وإيه وإيه، وأنا بلغت من الكبر عتي. الله، هي هب دي يعني هي اللي بتدي هذه الايه، هذه المعاني. هب لي من لدنك طيب سين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هل المراد أن يسمع الله ولا أن يجيب الله؟ يبقى أكنك بمجرد يا رب ما هتسمعني حت إيه؟ تجيبني. ليه؟ قال لك لأنك يا ربي تعلم صدق نيتي في أنني أريد الولد والغلام وإلى آخره، لا لشيء من أمور قرة العين والنور الذكر والعزوة ولا آخره، وإنما أريد أن يكون وارثا لي في حمل منهجك في الأرض. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. يا سلام. طب هي نادته الملائكة، عملوا كرسي كده كبير كده وقعدوا ينادوه كل الملائكة؟ قال لا، هو ناداه جبريل. طب ايه الملائكة ليه دي؟ قال لك لا، افطن الى شيء، لان الصوت من الحدث له جهة يأتي منها. الصوت من الملأ الاعلى ما تعرفش جاي لك من ناحية، كان زي يكون هنا ملك وهنا ملك وهنا ملك وهنا ملك. طب ده دلوقتي حتى ابتدأوا يرتقوا في الصوتيات الى انه ما يخليش المؤثر الصوت اللي يجي من جهة واحدة، يعمل لك بتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا. قال علشان الصوت يجي من ايه؟ من جميع الجهات، يبقى ما فيش فيها خلاف. فنادته الملائكة، يبقى ايه الصوت جاله من ايه؟ كل جهة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في اورع اوقاته مع ربه، في أورع أوقاته، أو هو حينما دعا أخذ برضو ما علمه الأنبياء، إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة. مش هو بيطلب من ربنا؟ طب ما يقبل إيدين ربنا. طب جربها كده وكل شيء يصعب عليك وتتأزم الأمور والأسباب تمتنع، قم كده وتوضأ وضوءا جديدا ولو كنت متوضئا بالنية كده، وقف لله أمر يا رب عز علي في أسبابك أنت بقى، وصلي. أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء، بس روحها كده بإيه؟ مدام كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة، ومعنى حزب أمر يعني إيه؟ أسبابه ضاقت عنه، خلاص؟ طب ما تروح لخلق الأسباب بقى، ما تروح للمسبب وتجيبها من قصيرها كده، بدل ما تقعد تلف وتقول ونعمل ونزمل وتقعد تتعب نفسك، تتعب نفسك ليه؟ ده انت ليك رب، مش كده؟ واحنا قلنا زمان اللي له اب ما بيحملش هام، اللي له رب يبقى يختشي على عرضه. ليه؟ خلاص روح له، روح لربك. فهو هل ساعد؟ هو دعا، بمجرد ما دعا في الامر اللي حزبه عمل ايه؟ قام يصلي. فنادته الملائكة هو يصلي، ما استناش لما يخلص، لم تنتظر حتى يفرغ من الصلاة، خلاص. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك البشارة هي خبر بخير زمنه لم يأتي، فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأتي نشوف مين اللي مخبر بالبشارة، أمن يقدر على إيجابه أم من لا يقدر. فإذا كان الله هو الذي يبشر يبقى جاه ولا لا؟ تحت المسألة إن الله إيه؟ إن الله يبشرك بيحيى، قال له هنديك وسماه كمان، وسماه كمان بيحيى مصدقا بكلمة من الله، بيحيى مصدقا، كأنه هو هيعيش على المنهج واللي تقولوا له عليه من الطاعات هي ايه هيمشي فيه وكل حاجة مصدق وكل حاجة خلاص، وهو هيجي بكلمة من الله او هو يأتي ليصدق بكلمة من الله، لانه هو اول من امن بعيسى. وسيدا وحصورا ممنوعا عن كل ما حرم عليه، او ممنوعا عن قمة الغرائز وهي الشهوة، ونبيا يكون اسوة لغيره في اتباع منهج الرسول الذي في عصره، ونبيا من الصالحين. قال ربي الله، هو دعا وان يصلي وتلقى البشرى وهو قائم ايه يصلي. المسألة حصل تاني فيه كلام، ازاي هتيجي الحكاية دي؟ هو نفسه ايه اللي طالب هو اللي مستعجب، انت بودي هتيجي ازاي؟ قال ربي أنى يكون لي غلام، عشان تعرف ان النفس البشرية قلب دائما تكون في غير في دائرات التلوين مش في التمكين، علشان يدي لخلقه غير المصطفين زي دولي الاسوة في انه اذا حصل له مثلا يعني زغزغة في حاجة كده برضو هي ايمان. قال ربي أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ ازاي يكون لي غلام؟ طيب وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، ده بالعنصرين، لان بلوغ الكبر مش نص في انه ما يقدرش يخصب، لانه قد يكون كبير قوي في ناس تخصب وسنها 100، لان الرجل يخصب مسافته في الاخصاب، انما المرأة هي المهمة فيجيبها وامرأتي ايه وامرأتي عاقر. بالك لو كان قال امرأة عاقر اللي هو السبب المباشر ولا قالش الاولانية كانت تبقى منه من الظريفة بالنسبة لامرأته، وكأنه ما بيقول انا صالح وانت اللي بنتي مش عارف، ادب نبوة ادب عالي، وجابها من الاول انا الكبر وامرأتي ايه وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر وامرأة، شوف كلمة بلغني الكبر مش بلغت الكبر، هو اللي قال، لأن بلوغ الشيء دليل على أن فيه إيه إحساس في أنك تروح له. وامرأتي عاقر. هذه المسائل لتضخيم طلاقة القدرة في من يستمع للقصة، ده بكل الايه القوالب البشرية، علشان ايه؟ عشان بعد ما تجيبها كلها كده كده كده كده يقول كذلك قال ربك، وما دام قال يبقى فعل. ليه؟ لان هو لما يقول ما فيش حد تاني في قوته يقول له لا اللي قلته ده مش هنفذه، ما دام قال فقد ايه كذلك قال، مش فعل ربك، لا كذلك ايه ليه؟ لان لو قال فعل تبقى تستنى المسألة لما يحصل الفعل، انما قال من دلوقتي اطمن خلاص. كذلك قال ايه كذلك كذلك الله يفعل بك كذلك قال ربك فعيته كذلك، ها الله يفعل ايه طلاقة القدرة فهي فوق الأسباب لأنها خالقة الأسباب. قال ربي شوف برضو الله اجعل لي آية اجعل لي آية. آية يعني ايه؟ يعني علامة على ان القول انتقل الى فعل. انت قلت لي امتلت الكلام على الولاء والا. طب هل هو مدام قال هو قال ربنا قال كده تبقى ايه المسألة؟ ده بيطمن يقول لك ربنا يفعل ما يشاء. ما في الآية الثانية قال كذلك قال ربك عشان يديني المراتب. واحد بمجرد ربنا ما يقول خلاص انتهى خلاص. الثاني قال لك بالفعل يفعل ما يشاء. طب وهو بقى عايز بعد كده ايه؟ قال لي اجعل لي آية. ايه يا اخوان الحكاية بتاعت اجعل لي آية؟ الآية هي العلامة. علامة على اي شيء؟ على انه اتوجد. اتوجد فين؟ طبعا يوجد في الرحم، رحم ام. طيب بالله اجعل لي آية. لو انه انتظر الى ان تأتي الدورة او ما تجيش او المرأة بطنها كبرت مش كان يعرف الآية؟ هو ما حبش يفوت على نفسه لحظة من لحظات هبات الله عليه. ليه؟ قال لك لأنه أراد بمجرد ما تحصل العملية في بداية الحمل لا تتركني يا رب لحد ما افهموا بالعلامات الظاهرة المحسة، لأنني أريد أن أعيش من أول نعمتك علي به في إطار الشكر لك عليه من أولها. أنا عايز بمجرد ما تيجي بمجرد ما يحصل إخطار أعيش في نطاق الشكر، وإلا تبقى النعمة وجدت عندي وأنا إيه؟ وأنا غير شاكر. يبقى الحق سبحانه وتعالى لما يقول له هو بيقول للحق اجعل لي آية. ليه؟ آية؟ ما تنتظر لما تبقى بطنها تكبر ولا لا؟ اوعى تفهم ان دي شك. لا، لانه لا يريد ان يفوت على نفسه لحظة النعمة من اول وجودها الا ومعها الشكر عليها. ولذلك شوف بقى اللي هيدينا دي جات منين الآية. منين الآية؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك الا تكلم الناس 3 أيام الا رمزا. آيتك ألا تكلم الناس. يعني إيه؟ أما ما تكلمش الناس. طب أنا إن امتنعت عن الكلام من عندي يبقى عرفت، يبقى أنني عرفت فامتنعت عن الكلام. لازم معناه أن تمنع عن الكلام، تعوز تتكلم ما تغبرش، مش معناها كده؟ وإلا لو كان هو اللي هيمنع نفسه عن الكلام يبقى لا قدرة لك على الكلام. فيه فارق بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم، وفرق آخر بين أن لا يقدر على الكلام. وما دام الآية موهوبة له من الله زي الهبة الأولانية، قال له أنا همنعك إنك أنت تتكلم. ساعة ما تلاقي نفسك مش قادر تتكلم اعرف إن دي العلامة. الله. طب يعني يمتنع بقى كده؟ قال إلا رمزا بالإشارة، يا زي الخرس. زي الإيه؟ زي الخرس. اعمل كده واعمل كده واعمل كده ما عش من الخرس. طب خد بقى بالك علشان تعرف ان الآية جاية من الله. ولأن الله علم عن عبده انه لا يريد ان تمر عليه لحظة مع نعمة الله عليه بدون شكر لله عليها، انه حينطقه يقول له واذكر ربك كثيرا. بلاش كلام الناس انما طب ما عيكم بلسانه. يبقى فيه، يبقى هو أراد أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا، فجعل كل وقته ذكرا. كل وقته بقى ذكرا، ما انشغلش بالناس ولا بكلام الناس ولا بأي حاجة، ولا ساعة ما يقولوا له أي حاجة يعمل بإيده كده وانتهت المسألة. وعمال إيه؟ واذكر ربك إيه؟ كثيرا. يبقى واذكر ربك كثيرا، يبقى علم الله عنه ما يقصده من أنه يريد الآية لإيه؟ ليصحبها دائما بشكر الله عليها. واذكر ربك كثيرا اذكر ربك كثيرا تفيد ان هو قادر على الذكر ولا مش قادر على الكلام بتاع الناس، مش كده ولا لا؟ يبقى مش عايز يشغله بقى بكلام الايه. قال له انت عزت تعيش مع النعمة في الذكر، ده انا هعملها كمان احسن. النعمة ما خليكش تتكلم ابدا الا ذكر. نعم. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. الذكر مطلقا ذكر الله بآلائه وعظمته وصفات الكمال وقدرته ولاهو، والتسبيح هو التنزيه لله، لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه، فسبحان الله معناها تنزيه لله، لأنك انت عملت ما لا تعمله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنع، وإلى لقاء